أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال استحباب الاحتياط. عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيته شرعا واستحبابه لما ورد في الروايات من الترغيب فيه، والكلام في ذلك يقع في نقطتين. تقدم في الحلقة الثانية وذكرنا في المباحث السابقة أيضا أن ما تمسك به الإخباري من أدلة تدل على الاحتياط لا دلالة فيها على وجوب الاحتياط، بل غاية ما تدل عليه تلك الأدلة كقوله الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، أو أخوك دينك فاحتط لدينك، أو ما شابه ذلك. غاية ما تدل عليه تلك الأدلة تدل على استحباب الاحتياط ورجحان الاحتياط. بناء على ذلك يقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى، هل أن استحباب الاحتياط هو استحباب مولوي، أو أنه استحباب إرشادي، أو أنه حكم إرشادي؟ بمعنى أن الأدلة التي دلت على رجحان الاحتياط تدل على إرشاد مع الإرشاد إلى ما حكم به العاقل، فلما كان العقل يحكم بحسن الاحتياط هذه الأدلة التي ذكرت ما هي إلا إرشاد إلى ما حكم به العاقل من حسن الاحتياط. هذا معنى الإرشادية. أو أن يقال أنها ظاهرة في استحباب الاحتياط كحكم مولوي، وليست في مقام الإرشاد إلى حكم عقلي. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: لا بد أن نتكلم فيما ذكر من مانع ثبوتي يصور لنا عدم معقولية جعل الاستحباب المولوي، جعل الاستحباب للاحتياط. وذكر وجهين. الوجه الأول، عليكم السلام ورحمة الله، هو عدم معقولية جعل الاستحباب للاحتياط كحكم مولوي للزوم اللغويات. بيان ذلك أن الغرض من جعل الاستحباب للاحتياط لا إشكال أنه هو المحركية. الغرض من جعل المولى استحباب الاحتياط هو تحريك مكلف. هنا المحركية على صورتين: تارة تكون المحركية محركية لزومية، وأخرى تكون المحركية محركية غير لزومية. فالمولى إذا جعل استحباب الاحتياط الغرض من جعل هذا الاستحباب، الغرض من جعل هذا الحكم المولوي، هو تحريك مكلف نحو الاتيان بالفعل او نحو ترك الفعل. الغرض تحريك المكلف. اما ان يكون تحريك المكلف بداع لزومي، يعني محركية لزومية، او ان يكون الغرض من جعل الاستحباب المولوي للاحتياط هو محركية لا تصل إلى درجة الإلزام. فإن قلنا المحركية هي المحركية اللزومية لزم الانقلاب، انقلاب الاحتياط الاستحبابي إلى واجب، لأن الوجوب يترتب على لأن اللزوم يترتب على الوجوب ولا يترتب على الاستحباب. فإذا كان الغرض المولوي من جعل الاستحباب هو إيجاد محرك لزومي، هذا لازمه أن يكون الاحتياط واجبا، والمفروض أن الاحتياط مستحب وليس واجبا. وإن قلتم لا، الغرض المولوي من جعل استحباب الاحتياط هو إيجاد محرك لا يصل إلى درجة الإلزام، بل محركية غير لزومية تنسجم مع الاستحباب، نقول لزم من ذلك اللغوية. والوجه في ذلك أن المحركية أي تحريك المكلف حاصل من دون جعل المولى للاستحباب، بمعنى جعل المولى استحباب الاحتياط لم يجعل المولى استحباب الاحتياط، فهناك محركية تحرك العبد ناشئ من احتمال التكليف الواقعي. مجرد ان المكلف يحتمل الحرمة واقعا او يحتمل الوجوب واقعا، احتمال التكليف الواقعي المشكوك كاف في تحريك المكلف. جعل المولى استحباب الاحتياط او لم يجعل استحبابا للاحتياط، اذا بما ان احتمال التكليف المشكوك في حد نفسه يكفي لتحريك المكلف تحريكا غير لزومي، او بضميم القول حكم العقل، بما ان العقل يحكم بحسن الاحتياط فالمحركية العقلية تكفي في تحريك المكلف جعل المولى استحبابا او لم يجعل استحبابا. اذا بما ان للمكلف مناشئ للمحركية، سواء كان هذا المنشأ هو احتمال التكليف الواقعي المشكوك او كان المنشأ هو حكم العاقل، اذا كان المكلف يتحرك محركية عقلية بمعنى احتمال التكليف كاف في المحركية، اذا لا معنى لجعل الاستحباب من اجل تحريك المكلف نحو الاتيان بالمحتاط فيه. اذا نقول المحركية التي تترتب على جعل استحباب الاحتياط ان كانت محركية لزومية لزم الانقلاب، انقلاب المستحب الى واجب. وان قيل ان المحركية محركية غير لزومية، نقول لا فائدة ولا ثمرة منها، لان احتمال التكليف الواقعي المشكوك كاف في التحريك، فاذا كان كاف في التحريك فيكون جعل الاستحباب من اجل المحركية يكون لغوان. هذا هو البيان الاول للمانع الثبوتي الذي يمنع المولى من جعل استحباب الاحتياط كحكم مولوي. قال: استحباب الاحتياط. عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيته شرعا واستحبابه ورجحانه لما ورد في الروايات من الترغيب فيه. والكلام في ذلك يقع في نقطتين: الأولى في إمكان جعل الاستحباب كحكم مولوي يترتب عليه الثواب، جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا، بمعنى هل هناك مانع ثبوتي يمنع المولى من جعل الاستحباب او لا؟ اذ قد يقال بعدم امكان جعل الاستحباب المولوي، فيتعين حمل الامر بالاحتياط في الروايات الوارد في الروايات على الارشاد الى حسنه عقلا، فنقول هذه الروايات التي دلت على الاحتياط ما هي الا ارشاد الى ما حكم به العاقل، وليس في مقام بيان حكم مولوي. وذلك أي وجه أي بيان المانع لوجهين، تصوير المانع أو عدم الإمكان لوجهين. الأول أنه إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام به بالاحتياط، يعني محركية لزومية، فهو غير معقول. وجه عدم المعقولية لزوم الانقلاب، انقلاب المستحب إلى واجب. وإن أريد إيجاد محرك غير لزومي نحو الاحتياط فهذا حاصل بدون جعل الاستحباب، يعني المولى جعل استحباب الاحتياط لم يجعل استحباب الاحتياط، فالعبد سوف يتحرك، إذ يكفي فيه نفس التكليف الواقعي، يعني احتمال التكليف الواقعي المشكوك بضم بالإضافة، يعني بالإضافة إلى استقلال العقل بحسن الاحتياط واستحقاق الثواب عليه. فإنه أي فإن احتمال التكليف محرك بمرتبة غير إلزامية. هذا هو تصوير المانع الأول. هذا تقدم في بحث الأوامر، الفرق بين بين الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية، من أن الأمر الإرشادي لا يترتب عليه ثواب بما هو هو بخلاف الأمر المولوي، بالإضافة إلى قصد القربة وعدم قصد القربة. هذا تقدم في مبحث الأوامر، لهذا عرف عن ذكره. هذا هو الوجه الأول، نجيب نحن على هذا الوجه ثم نذكر الوجه الثاني. إذن خلاصة الوجه الأول أن المولى إذا أراد أن يجعل حكما مولويا وهو استحباب الاحتياط، نقول إما أن يكون الغرض من جعله إيجاد محرك لزومي، هذا لازمه انقلاب الواجب إلى انقلاب المستحب إلى واجب، أو أن يكون الغرض من جعل استحباب الاحتياط إيجاد محرك غير لزومي، فنقول هذا حاصل من خلال احتمال التكليف الواقعي المشكوك ولا حاجة إلى جعل الاستحباب. يرد على ذلك، يقول السيد، أن الاستحباب الذي يجعله المولى للاحتياط لا يخلو من احتمالين. الاحتمال الأول إما أن يكون استحبابا طريقيا، يعني حكما طريقيا، بحيث يقال إن الغرض من جعل استحباب الاحتياط من أجل التحفظ على ملاكات الأحكام الواقعية، فالغرض المترتب على جعل الاستحباب المولوي للاحتياط ما هو إلا هذا الحكم طريق إلى، ولهذا حكم طريقي، طريق من أجل التحفظ على ملاكات الأحكام الواقعية. بناء على كونه حكما طريقيا نقول في المقام هذا الحكم الطريقي ما هو إلا مؤكد لبيان اهتمام المولى بملاكاته الواقعية، بالحفاظ على ملاكاته الواقعية، لأن الأحكام الطريقية كما تقدمت مرارا وتكرارا، الأحكام الطريقية مجعولة بغرض إبراز شدة اهتمام المولى بالأحكام الواقعية، فيكون جعل الاستحباب للاحتياط كحكم مولوي ما هو إلا لبيان شدة اهتمام المولى بالأحكام الواقعية من خلال الاحتياط، وهذا لا لغوية فيه. أو أن يقال الاحتمال بالاحتمال الثاني، وهو أن حكم الاستحباب هو حكم نفسي. ما معنى حكم نفسي؟ يعني في قبال أنه ليس طريقيا، بمعنى أن يكون الغرض من جعل الاستحباب كحكم مولوي الملاك هو ليس من أجل التحفظ على الأحكام الواقعية، بل يوجد ملاك غير هذا الملاك وراء ملاك التحفظ على الأحكام الواقعية. ما هو هذا الملاك من جعل الاستحباب؟ الملاك المترتب على جعل الاستحباب كحكم مولوي هو ما يظهر من بعض الروايات، هو إيجاد وخلق ملكة وحصانة عند الإنسان على أن يتعود على ترك المشبوهات مثلا. فإن الشارع إذا كلف العبد بأن يترك الأمور المشبوهة وتعود على ذلك كان من باب أولى أنه سوف يترك الأمور المعلومة المحرمة. فالغرض من جعل الاستحباب هو خلق ملكة تقوائية عند الإنسان يستطيع من خلالها أن يترك المشبوهات فضلا عن محرمات المعلومة. فهذا هو الملاك. فحينئذ نقول عندنا محركيتان متغايرتان في المنشأ ومتغايرتان في الغرض. أما اختلافهما في المنشأ فالمحركية الأولى ناشئة من احتمال التكليف الواقعي المشكوك. قلنا نحن أن احتمال التكليف الواقعي المشكوك كاف في التحريك، هذه محركية وعبر عنها بالمحركية العقلية. الغرض من هذه المحركية العقلية الناشئة من احتمال التكليف الواقعي المشكوك، الغرض من هذه المحركية الحفاظ على ملاكات المولى واقعية. وعندنا محركية أخرى عبر عنها بالمحركية المولوية، وهي الناشئة من جعل الاستحباب، جعل استحباب الاحتياط. هذه المحركية المولوية التي نشأت من جعل المولى استحباب الاحتياط، الغرض منها هو إيجاد وخلق ملكة وحصانة تقوائية عند المكلف. إذا عندنا محركتان متغايرتان في المنشأ وفي الغرض. منشأ المحركية العقلية هو احتمال التكليف الواقعي، بينما منشأ المحركية المترتبة على جعل الاستحباب هو المحركية المولوية ناشئة من جعل الاستحباب، أيضا يختلفان في الغرض. فالغرض المترتب على المحركية العقلية الحفاظ على ملاكات المولى الواقعية، بينما الغرض المترتب على المحركية المجعولة والناشئة من جعل الاستحباب الغرض هو خلق تلك الملكة التقوائية. إذا كانت المحركية العقلية غرضها يغاير الغرض المترتب على الحركة على المحركية المولوية، فجعلها لا يوجب اللغوية لأنها تحقق غرضا يختلف عن الغرض التي تحققه المحركية العقلية، فلا لغوية في المقام. إذن نقول المحركية أو جعل الاستحباب إما أن يكون حكما طريقيا فهذا يقوي مرتبة اهتمام المولى بأغراضه الواقعية، أو أن يقال أن الحكم هو حكم نفسي فنقول ينتج عن ذلك وجود محركيتين متغايرتين يختلفان في المنشأ وفي الغرض، فجعل المحركية المولوية الناشئة من جعل الاستحباب لا لغو فيه لأنها تحقق غرضا لا تحققه المحركية العقلية. لهذا قال وكلا الوجهين غير صحيح. أما الأول، الوجه الثاني نحن لم نقرره بعد. فلأن الاستحباب المولوي للاحتياط لا يخلو، إما أن يكون نفسيا يعني ليس ملاكه طريق إلى الأحكام الواقعية، نفسيا لملاك وراء ملاكات الأحكام المحتاط بلحاظها، الأحكام الواقعية المحتاط بلحاظها، وإما أن يكون طريق. طبعا قلنا نحن ما هو الملاك الذي يكون وراء التحفظ على الأحكام الواقعية؟ قلنا هو خلق الملكة التقوائية. وإما أن يكون طريقيا بمعنى بملاك التحفظ على تلك الأحكام الواقعية وعلى كلا التقديرين لا لهوية. لماذا؟ قال: أما على القول بالنفسية فلأن محركيته يعني محركية المحركية المولوية الناشئة من جعل الاستحباب مغايرة، فلأن محركيته مغايرة سنخان لمحركية الواقع المشكوك. محركية الواقع المشكوك تغاير محركية الاحتياط. المغايرة من ناحيتين، من حيث المنشأ ومن حيث الغرض، فتتأكد إحداهما بالأخرى. يعني المحركية المولوية الناشئة من جعل استحباب الاحتياط تؤكد محركية المحركية العقلية الناشئة من احتمال التكليف الواقعي المشكوك. وأما على الطريقية فلأن مرجعه حينئذ إلى، لماذا هنا تؤكد؟ لأنه سوف يكون عندنا ملاك مترتب على المحركية الواقعية وملاك مترتب على المحركية المولوية. المراد بالمحركية المولوية يعني المحركية الناشئة من جعل الاستحباب، المحركية العقلية يعني المحركية الناشئة من احتمال التكليف الواقعي المشكوك. الملاك المترتب على المحركية العقلية يختلف عن الملاك المترتب على المحركية المولوية. الملاك المترتب على المحركية العقلية هو التحفظ على ملاكات الأحكام الواقعية، بينما الملاك المترتب على المحركية المولوية الناشئة من جعل الاستحباب هو خلق الملك والحصان عند المكلف. فعندنا ملاكان، إذا اجتمعا ملاكان على محركية واحدة، ماذا يحصل في هذه المحركية الواحدة؟ تتأكد وتشتد وتقوى. فكلما تعدد الملاك كلما ازدادت واشتدت المحركية. فاشتداد وتأكيد المحركية ينشأ من وجود ملاكين يترتبا على هذه المحركية. قال: وأما على الطريقية فلأن مرجعه يعني مرجع جعل الاستحباب الطريقي إلى إبراز مرتبة من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعية في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة من الاهتمام أيضا، لأن المولى بين خيارين: إما أن يبين للعبد أنني أنا لا أهتم بالتحفظ على ملاكات المولى الواقعية، أو أنني أبين للعبد وأبرز له أنني اهتموا بالحفاظ على ملاكات المولى الواقعية. فالمولى عند جعله للاستحباب كحكم مولوي يبين شدة اهتمامه بالأحكام الواقعية، في مقابل عدم اهتمامه بالأحكام الواقعية. إذا جعل المولى استحباب الاحتياط فهو يبرز الاهتمام، ويلزم من إبراز الاهتمام نفي عدم الاهتمام. ومن الواضح أن درجة محركية الواقع المشكوك تابعة لما يحتمل أو يحرز من مراتب اهتمام المولى به. يريد أن يقول من الواضح أن المحركية العقلية ما هي إلا لبيان اهتمام المولى بالأحكام الواقعية، أو بعبارة أدق، بما أن المحركية العقلية الناشئة من احتمال التكليف الواقعي المشكوك، بما أنها سيقت من أجل التحفظ على الأغراض الواقعية، التحفظ على الأغراض الواقعية يحتاج إلى الى ابراز اهتمامين، وابراز الاهتمام ياتي من ناحيه جعل الاستحباب شرعي للاحتيام. اذا حاصل الجواب عن الاشكال ان جعل الاستحباب ان جعل الاستحباب للاحتياط كحكم شرعي مولوي لا لغويه فيه اصلا. هذا هو الوجه الاول او المانع الاول. المانع الثاني يتوقف بيانه على استرجاع مقدمه قراناها في الحلقه الثانيه في مباحث الدليل العقلي في موضوع الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع؟ بمعنى كل ما حكم به العقل يحكم به الشارع أو لا؟ هنا أقوال للأصوليين. ذهب المحقق النائيني إلى التفصيل بين الحسن الثابت في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي وبين الحسن الثابت في مرحلة سابقة عن الحكم الشرعي. فالحسن الثابت في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي لا يستتبع حكما شرعيا، بينما الحسن الثابت في مرتبة سابقة على الحكم الشرعي يستتبع حكما شرعيا. فالملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع يكون في ناحية الأحكام العقلية السابقة على الأحكام الشرعية، بينما الأحكام العقلية إذا لم تكن سابقة بل كانت متأخرة عن الأحكام الشرعية فلا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. هذا ما تقدم في الحلقة الثانية وبيانه. أن الحسن كحكم عقلي له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الحسن الثابت بحكم العقل متأخرا على الحكم الشرعي، بمعنى لا بد أولا أن نفترض حكما شرعيا ثم يحكم العقل بالحسن. أولا يوجد حكم شرعي ثم بعد ذلك يحكم العقل بالحسن. هذا معناه أن الحسن بحكم العقل ثابت في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي. مثال على ذلك حسن الإطاعة، حسن الإطاعة أو حسن الامتثال. حسن الإطاعة أو حسن الامتثال يتوقف على وجود حكم شرعي. اولا المولى يقول تجب الصلاة، بعد ذلك يحكم العقل بان امتثال هذا الحكم الشرعي حسنون. فحسن الطاعة يتوقف اولا على وجود حكم شرعي حتى يطيع المكلف، وهذا معنى عبارة المحقق النائني ان هذا الحسن ثابت في مرحلة امتثال. يعني اولا يوجد حكم شرعي، بعد ذلك يأتي العقل ويقول امتثال هذا الحكم حسنان. اذا هذا الحسن ثابت في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي، او بعبارة اخرى قل ان هذا الحسن الثابت بحكم العقل في طول ثبوت الحكم شرعي، او بعبارة ثالثة قل ان الحسن الثابت من معلولات الحكم الشرعي، كلها بعبارة واحدة. هذه هي الصورة الاولى. هذه الصورة الاولى نأتي اليها ونقول هل هذا الحكم العقلي يلزم منه حكم شرعي، يعني يستتبع امرا او لا يستتبع امرا؟ يقول المحقق النائي لا يستتبع امرا. هذا الحسن المتأخر لا يستتبع امرا، فلا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. لماذا؟ قال لان لازمه التسلسل. بيانه كما تقدم في الحلقة الثانية ان حسن الطاعة الثابت عقلا اذا استتبع امرا، نقول حسن الطاعة يستتبع امرا، هذا الامر حسن طاعته او ليست حسنة؟ حسنة طاعته. اذا كان طاعته حسنة هنا الطاعة الحسنة أيضا تستتبع أمرا. هذا الأمر طاعته حسنة أو ليست حسنة؟ حسنة، فالطاعة الحسنة تستتبع أمرا. هذا الأمر أيضا طاعته حسنة فيستتبع أمرا، فيلزم من ذلك التسلسل. ولهذا وكل ما يلزم منه المحال يكون محالا. إذا حسن الطاعة بما أنه حكم عقلي ثابت في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي لا يستتبع حكما شرعيا، لأن لازمه التسلسل. الصورة الثانية أن يكون الحسن الثابت بحكم العقلي سابق على الحكم الشرعي، وبعبارة أخرى وجد حكم شرعي لم يوجد حكم شرعي، فالعقل يحكم بالحسن. نظير ماذا؟ حسن الصدق، حسن العدل. العدل حسن بحكم العاقل سواء وجد حكم شرعي أو لم يوجد حكم شرعي، لأن العقل يحكم بحسن الصدق وحسن الأمانة وحسن العدل بمعزل عن الأحكام الشرعية، فيكون الحسن الثابت عقلا في مرتبة سابقة على الحكم الشرعي، أو بعبارة المحقق النائني يكون الحسن الثابت كحسن الصدق والعدل والأمانة ثابت في مرتبة علل الأحكام وملاكاتها. هناك الحسن الثابت المتأخر في مرتبة معلولات الأحكام، والمعلول متأخر عن العلة، بينما العلة متقدمة على المعلول. هنا إذا كان الحسن الثابت في مرتبة علل الأحكام، أو قل في مرتبة سابقة على الحكم الشرعي، هنا يستتبع الحكم العقلي حكما شرعيا، فيقال ما حكم به العقل حكم به الشرع. إذا الحاصل أن الحسن الثابت في مرتبة معلولات الأحكام وملاكاتها في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي في طول الحكم الشرعي ما شئت فعبر لا يستتبع حكما شرعيا. حسن الاحتياط بحكم العقل على وزان حسن الطاعة. فإذا كان حسن الاحتياط متأخرا عن الحكم الشرعي، وبالتالي لا يستتبع حكما شرعيا، لا يستتبع أمرا، نقول حسن الاحتياط أيضا كذلك. حسن الاحتياط العقلي في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي، أولا يوجد حكم شرعي حتى يحكم العقل بالاحتياط، فإذا كان حسن الاحتياط في مرتبة متأخرة إذا لا يستتبع جعلا شرعيا، يعني جعل شرعي للاحتياط، وإلا للزمت تسلسل. إذا المحذور الثبوتي في عدم إمكان جعل شرعي للاحتياط، نقول بما أن الحسن الاحتياط من الأحكام المتأخرة عن الحكم الشرعي، فكل حكم عقلي متأخر عن الحكم الشرعي لا يستتبع جعلا شرعيا. هذا هو المحذور الثاني. قال أن حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية. حسن الطاعة لا يستتبع أمرا، قبح المعصية لا يستتبع نهيا شرعيا. واقع في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي، يعني في طول الحكم الشرعي، أو قل في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية. وقد تقدم المسلك في الحلقة الثانية القائل، وهو مسلك المحقق النائني، بأن الحسن والقبح الواقعين في هذه المرحلة، أي في مرحلة متأخرة، لا يستتبعان حكما شرعيا. وكلا الوجهين غير صحيح، أما الأول فبينا عدم صحته، وأما الوجه الثاني فيرد عليه أولا وثانيا. أما أولا أن محذور المحقق النائني هو لزوم التسلسل، نقول له أيها المحقق النائيني، التسلسل محال في الأمور التكوينية الواقعية، أما في الأمور الجعلية الاعتبارية كالأحكام الشرعية لا محذورة في التسلسل، أو غاية ما يقال أنه لا يلزم التسلسل، لأن التسلسل يمكن أن يقف بمجرد إيقاف الاعتبار. الحكم الشرعي، الجعل الشرعي أمر اعتباري، بمجرد أن المولى يوقف عملية الاعتبار يقف تسلسل. فالتسلسل في الأمور الاعتبارية غير محال أو لا يلزم في الأمور الاعتبارية محذورة تسلسل، هذا أولا. والكلام هنا في الجعل الشرعي، والجعل الشرعي من الأمور الاعتبارية ليس من الأمور التكوينية الواقعية. ثانيا، أيها المحقق النائيني، كلامك هذا لو سلمنا به وسلمنا أن هناك تسلسل، هذا التسلسل إنما حصل عندما أردنا أن نستكشف الجعل الشرعي من الحكم العقلي. قلنا حسن الاحتياط عقلا لا يستلزم حكما شرعيا، لا يستتبع جعلا شرعيا. فالتسلسل إنما ورد عندما قمنا باستكشاف الجعل الشرعي من قانون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، بينما نحن لا نريد ذلك. لا نريد أن نستكشف الجعل الشرعي للاحتياط من خلال حكم عاقل، ليقال أن حكم العقل بحسن الاحتياط لا يستتبع جعلا شرعيا. نحن لا نريد أن نستكشف الجعل الشرعي من قانون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ليريد محذور التسلسل، بل نريد أن نستكشف الجعل الشرعي المولوي من الأدلة التي دلت على الاحتياط، وليس من قانون الملازمة بين حكم العقل وحكم شارع. فنحن نقول هل أن هذه الأدلة التي دلت على الاحتياط هي حكم مولوي أو ليست حكما مولويا؟ لا نريد أن نستكشف استحباب الاحتياط من حسن الاحتياط عقلا، أي من قانون الملازمة بين حكم العقل وحكم شارع. كلامك لو سلمنا به إنما يرد إذا قلنا بأن هناك ملازمة بين حسن الاحتياط عقلا وحسن الاحتياط شرعا، ونحن لا نريد أن نقول ذلك. إنما نريد أن نقول أن حسن الاحتياط شرعا، أن حسن الاحتياط شرعا دل من أدلته الخاصة، أي الروايات، أخوك دينك فاحذر لدينك، وليس من قانون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. والدليل على ذلك أننا لا نريد أن نستكشف حسن الاحتياط وجعله شرعا ورجحانه شرعا من قانون الملازمة. الدليل على ذلك أنه لو كان استحباب الاحتياط الشرعي مستنبط ومستنتج ومستكشف من حسن الاحتياط العقلي، لكان الاحتياط الشرعي على منوال الاحتياط العقلي. فإذا كان الاحتياط العقلي لا يتحقق إلا إذا صدر بداعي القربى والانقياد، فالعقل لا يحكم بحسن الاحتياط إلا إذا صدر بداعي القربى ورضا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاحتياط العقلي. العقل إنما يحكم بحسن الاحتياط في موارد ترك الشبهات إذا كان صدر الاحتياط بداعي التقرب، أما إذا لم يصدر بداعي التقرب فالعقل لا يحكم بحسن الاحتياط. بينما الاحتياط الشرعي الذي نستكشفه من الروايات أنه لا يتوقف على قصد التقرب، وهذا معنى أن استحباب الاحتياط توصلي وليس تعبدي، يعني يصدر ولو لم يكن بداعي التقرب، بمجرد أن المكلف يحتمل حرمة شرب التوتن، بمجرد أن يترك ولو لم يكن بداعي التقرب، هنا يتحقق الاحتياط. وإن لم يصدر بداعي التقرب. أخوك دينك فاحفظ لدينك، يعني اترك ما تحتمل فيه الحرمة، اتركه سواء صدر بداعي التقرب أو لم يصدر بداعي التقرب. إذن الاحتياط الشرعي غير متقوم بقصد القربة، بينما الاحتياط العقلي متقوم بداعي القربة. فلو كان الاحتياط الشرعي مستكشف من الاحتياط العقلي لكان على غراره، على منواله. فإذا كان الاحتياط العقلي متقوم بالقربة فالاحتياط الشرعي متقوم بالقربة، مع أن هذا خلاف الروايات. الروايات ظاهرة في أن الاحتياط الشرعي في أن استحباب الاحتياط الشرعي ليس متقوما بالقربة، بل هو توصلي، بمعنى يتحقق ولو لم يصدر بداعي التقرب والانقياد. لهذا قال وأما الوجه الثاني فلو سلم بالمسلك المشار إليه فيه، بالمسلك المشار وهو مسلك الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وأن لازمه التسلسل، فإنه لا ينفع في المقام. لماذا لا ينفع؟ إذ ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون الملازمة، الملازمة بين ماذا وماذا؟ بين الحكم العقلي وحكم الشرع، واستتباع الحسن العقلي للطلب الشرعي. الطلب الشرعي يعني الجعل الشرعي، وهو استحباب الاحتياط ليرد ما قيل وهو التسلسل، بل الاستحباب الشرعي ثابت بدليله، يعني أدلة الاحتياط، كقوله عليه السلام أخوك دينك فاحفظ لدينك. وإنما الكلام عن المحذور المانع عن ثبوت الاحتياط. هل هناك مانع يمنع من جعل الاستحباب للاحتياط أو لا يوجد مانع؟ هذا هو الكلام، وليس الكلام أن الاحتياط الشرعي هل استكشف من حكم العقلي بحسن الاحتياط أو لا. ولهذا فإن متعلق الاستحباب عبارة عن تجنب مخالفة الواقع المشكوك ولو لم يكن بقصد قربي، والعقل إنما يستقل بحسن التجنب الإنقيادي والقربي خاصة. يعني العقل يحكم بحسن الاحتياط إذا كان صادرا بداعي التقرب أو الانقياد، بخلاف الاحتياط الشرعي فإنه يتحقق ولو لم يصدر بداعي التقرب والانقياد. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، فيتبين أنه لا يوجد مانع ثبوتي من جعل الاستحباب المولوي للاحتياط. المانع الأول اللغوية، التسلسل. نعم. النقطة الثانية ثالثة حاصلها، بعد أن أثبتنا أنه يمكن جعل الاستحباب للاحتياط، جعله شرعا وليس هو حكم إرشادي بل هو حكم مولوي يترتب عليه الثواب، نقول في المقام هل هو ثابت، أي الاحتياط، استحباب الاحتياط ثابت في جميع موارد العبادات أم يجري في مورد دون مورد؟ قد يقال بأن استحباب الاحتياط لا يجري في كل موارد الأفعال العبادية، بل في بعضها دون الآخر. بيان ذلك أن المكلف إذا احتمل مطلوبية فعل عبادي لكنه يشك هذا الفعل العبادي مطلوبيته هل على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، أعلم أنه مطلوب شرعا لكنه هل هو واجب أو مستحب، هنا يمكن أن يحتاط المكلف ويأتي به من باب أنه يعلم بأصل المطلوبية ويأتي به بداعي القربة، هذا لا إشكال فيه. لكن في الحالة الأخرى وهي ما إذا شك في أن الفعل العبادي هل هو مطلوب أو ليس مطلوب، لا أنه مطلوب يشك أنه واجب أو مستحب، في الحالة الأولى يعلم بأصل المطلوبية لكن يشك أنها واجبة أو مستحبة، هنا يأتي ويحتاط المكلف. في الحالة الثانية لا أشك في أصل المطلوبية، هذا الفعل العبادي هل هو مطلوب شرعا أو ليس مطلوبا؟ هنا الشيخ الأنصاري في الرسائل قال لا يمكن أن يتحقق الاحتياط هنا في المقام. لماذا؟ لأنه لا يخلو هذا الفعل العبادي إذا أراد المكلف أن يحتاط ويأتي به، هذا الفعل العبادي المشكوك من حيث أصل المطلوبية، إذا أراد المكلف أن يأتي بهذا الفعل العبادي لا يخلو، إما أن يقصد القربة أو لا يقصد القربة، إذا لم يقصد القربة هذا خلف أن يكون الفعل فعلا عباديا لأن الفعل العبادي متقوم بقصد القربة، فإذا أراد المكلف أن يحتاط ويأتي به من دون قصد التقرب هذا خلف أنه فعل عبادي. فإن قلت لا يأتي به المكلف مع قصد القربة نقول قصد القربة وقصد الامتثال فرع وجود أمر، المكلف لا يقصد امتثال شيء إلا إذا وجد أمر، والمفروض أنه لا يقطع بوجود الأمر يشك في أصل الأمر فكيف يقصد القربة؟ قصد القربة والامتثال فرع وجود الأمر، والمفروض أنه يشك في وجود المطلوبية والأمر فكيف يقصد القربة؟ فبناء على ذلك نقول الاحتياط لا يجري إلا في العبادات التي يعلم المكلف بأصل مطلوبيتها ويشك أنها على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، أما العبادات التي يشك في أصل مطلوبيتها فلا يتحقق الاحتياط بالبيان الذي ذكرناه. قال النقطة الثانية أن الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفت، ولكن قد يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد، المراد من الموارد الموارد العبادية، لأن الأفعال التوصلية لا تحتاج إلى قصد قربة. وتوضيح ذلك أنه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عباديا فإن كان أصل مطلوبيته معلوما نعلم بأنه مطلوب شرعا لكن يشك هل هو واجب أو مستحب، أمكن الاحتياط بالإتيان به بهذا الفعل بقصد الأمر المعلوم تعلقه به، الأمر المعلوم وهو أصل مطلوبيته، وإن لم يعلم كون هذا الفعل وجوبا أو استحبابا، عفوا وإن لم يعلم كون هذا الفعل وجوبا أو استحبابا فإن هذا يكفي في وقوع الفعل عباديا وقربيا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وأما إذا كان أصل مطلوبيته غير معلوم، يعني هل هو مطلوب أو ليس مطلوب، هل زيارة إمام زاد مثلا مطلوبة شرعا أو ليست مطلوبة، فقد يستشكل في إمكان الاحتياط حينئذ. لماذا؟ قال لأنه إن أتي به بالفعل بلا قصد قربي فهو لغو جزما. لماذا لغو جزما؟ لأن الفعل العبادي متقوم بالقربة، وإذا جاء بالفعل العبادي من دون القربة هذا خلق كونه عباديا. وإن أتي به بقصد امتثال الأمر لا يقصد القربة فهذا يستبطن، يعني يتوقف على افتراض الأمر والبناء على وجود أمر لأن قصد الامتثال فرع الأمر، مع أن المكلف شاك في أصل الأمر في أصل المطلوبية وهو تشريعا محرم. هذا نظير نحن يعني في بعض المجتمعات خصوصا الخليجية أنه مجرد أن يذهب إلى أي مقام ويقرأ زيارة، ولو كانت زيارة يعني هي مؤلفة من قبل علماء، ركعتين الزيارة يقول، بمجرد أن يزور بمجرد نقول يستحب ركعتي الزيارة، مع أن هذا يحتاج إلى نص شرعي، هل أن هنا يوجد استحباب صلاة ركعتين أو لا يوجد استحباب صلاة ركعتين، هذا من هذا القبيل. فلا يقع الفعل عبادة لتحصل به موافقة التكليف الواقعي المشكوك. قد يجاب الجواب سلس أنه لا بأس، يقصد المكلف امتثال الأمر، وامتثال الأمر يتوقف على وجود أمر جزمي، نقول الأمر الجزمي متحقق وهو الأمر بالاحتياط، دلت الأدلة على استحباب الاحتياط، أو بعبارة الإخبار على وجوب الاحتياط، إذن يوجد أمر بالاحتياط، فالمكلف يقصد امتثال هذا الأمر العبادي، وهذا الأمر العبادي وجد أمر بالإتيان به وهو الأمر بالاحتياط، وهذا أمر جزمي، أقطع أن الاحتياط راجح شرعا وهذا كاف. وقد يجاب على ذلك بوجود أمر معلوم وهو نفس الأمر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط، فيقصد المكلف امتثال أي أمر؟ الأمر بالاحتياط. الأمر بالاحتياط من أين استنبطنا؟ من الأدلة التي دلت على استحباب الاحتياط. فإن قلت تقدم قبل قليل أن استحباب الاحتياط تعبدي أو توصلي؟ توصلي قلنا، قلنا استحباب الاحتياط الشرعي حكم توصلي، فإذا كان حكما توصليا لا يتوقف على قصد القربى. يقول السيد استحباب الاحتياط صحيح حكم توصلي لا يتقوم بقصد القربة، لكن الفعل الذي يريد أن يأتي به المكلف فعل توصلي أو فعل عبادي؟ فعل عبادي. فنحن عندما نقول للمكلف عليك أن تقصد امتثال الأمر، قصد القربة، قصد القربة من ناحية الفعل العبادي لا من ناحية نفس استحباب الاحتياط. استحباب الاحتياط لا شك أنه حكم توصلي، لكن بما أن المكلف سوف يأتي بفعل عبادي، هذا الفعل العبادي هو الذي يحتاج إلى قصد قربة، وليس نفس احتياط وليس نفس استحباب الاحتياط. فاستحباب الاحتياط بما أنه توصلي لا يحتاج إلى قصد قربة، ولكن الذي يحتاج إلى قصد قربة ذاك الفعل العبادي الذي يأتي به المكلف. ولهذا قال وكون الأمر بالاحتياط توصليا، ما معنى توصلي؟ أي بين قوسين لا تتوقف موافقته على قصد امتثاله. وكون الأمر بالاحتياط توصليا لا ينافي ذلك، يعني لا ينافي قصد القربة، لأن قصد القربة متعلق بماذا؟ بالفعل عبادي، لأن ضرورة قصد امتثاله في باب العبادات لم تنشأ من ناحية عبادية نفس الأمر بالاحتياط. نفس الأمر بالاحتياط ليس عباديا، بل العبادية من أي جهة؟ بل من عبادية ما يحتاط به، يعني نفس الفعل العبادي المحتاط به وهو الفعل العبادي. يقول ولكن التحقيق عدم الحاجة إلى هذا الجواب. أي جواب؟ أن قصد الامتثال يتوقف على أمر والأمر هو نفس الأمر بالاحتياط. نقول كما أن الجزم بوجود أمر كاف في قصد امتثاله، كذلك احتمال الأمر يكفي في قصد امتثال. فقصد الامتثال لا يتوقف فقط على الجزم بوجود أمر، بل قصد الامتثال يكفي في تحقق احتمال الأمر، فاحتمال الأمر كاف في قصد الامتثال ولو بنحو رجاء مطلوبية. بما أن العبد يحتمل وجود الأمر إذن كافي في قصد امتثال. قال ولكن التحقيق عدم الحاجة إلى هذا الجواب، لأن التحرك عن احتمال الأمر، لاحظ احتمال الأمر بنفسه قربي كالتحرك عن الأمر المعلوم المجزوم به، فلا يتوقف وقوع الفعل عبادة على اقتراب أمر معلوم جزما، بل يكفي قصد امتثال الأمر والإتيان به ولو رجاءً، رجاء المطلوبية. إذا قصد الامتثال لا يتوقف على الأمر الجزمي، بل يكفي احتمال الأمر. إذا احتمل المكلف الأمر كاف هذا الاحتمال في قصد الامتثال، والمفروض أن المكلف يحتمل المطلوبية فيتحقق قصد الامتثال. تم الكلام في هذا المطلب، وبه تم الكلام في البراءة الشرعية والعقلية. يأتي إن شاء الله الكلام في الوظيفة العملية في حالة الشك، أي الوظيفة في حالة العلم الإجمالي غدا. تم الكلام، رفع المقام، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.